فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما شاء. اللهم أحسن عليك يا شيخ قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك مثل يعني أنه يقول مثل ذلك كله يقول الحمد لله عدد ما خلقه لا مثل ذلك بس مثل ذلك يعني مثل يعني عدد ما خلقه هذا مراد صحيح يا شيخ الحديث نعم صحيح حديث سعد ما أعلم سنده سندك حاشي عليه حديث سعد أحسن الله إليك يا شيخ أحسن الله إليك يا شيخ أحيانا يكون مثلا الشخص في داخل دورة المياه في وقت الأذان هل يجيب مع المؤذن بقلبه أم يسكت يا شيخ القلب ذكر مطلوب دائما بالقلب لكن ما يسمع اجابه الا باللسان يعني انقلب لا باس قال بعضها يقلب بعضهم قال لا يقلب انقلب لا باس رواه ابو داود في الصلاه باب التسبيب الحسن والترمذي في الدعوات دعاء النبي وتعوذه في دبر النساء ورواه ايضا ابن حبان مواد في الاذكار باب في فضل التسبيب وهو حديث ابن حسن بشواهد وقال الترمذي هذا حديث ابن حسن غريب وانظر شرح الشرح الأثار لابن حلال. الله المستعان. حديث الماضي دعاء الخروج من المنزل هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول يزيد عليه اللهم نعوذك أن نضل أو ضل أو زل أو زل؟ لا كل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. مستحب ولا ثابت؟ كلها ثابت نعم ثابت بسم الله امنت بالله ولا بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذا ثابت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله احسن الله اليك الدعاء سواء كان خارج للصلاه او الى من المنزل او الى غيره يعني او الى غيره يعني جزاك الله الله ما جعل في قلبي نورا هذا المسجد يا كان المسجد يزيد في الله ما جعل بسم الله قبل الوضوء في الحمام عزك الله هل يعني يرفع صوته او في بسمه اذا توضا لا لا ياتي به لان واجب عند قوم من اهل العلم الجماعه من ياتي ولو في الحمام ولو في الحمام لان غايه ما هنا ان يكره عند بعض العلم في الحمام وهذا واجب عند كثير من العلم او متاكد عند الاخرين ما تكون في القلب ما باللسان. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثاني الذكر افضل من الدعاء لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت جزاكم الله وفي نعم جزاكم الله وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام

من القراءة، كل شيء له وقته، فالقراءة أفضل في نفسها مشروعة في جميع الأوقات، لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ، الركوع لا يقرأ، السجود لا يقرأ، بين السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا كونه يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أولى من كونه يشتغل بالقرآن فقط، بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية والأذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل، لأن في تحقيق ما جاءت من السنة وجمع بين الفضائل. هكذا صلاة النوافل كون يصلي الراتبة يتهجد بالليل أولى من كون يشتغل بالقرآن ويخليها أجر الرواتب، كل شيء في وقته، كل عبادة لها نقد لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله، فإذا كان قراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخرع قلبه، وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء، وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها وفي وقتها المناسب. وفق الله الجميع. القراءة القرآن بينه وبين نفسه أو التلفظ اللي مثلا بينه وبين نفسه يجهر أو لا؟ يعمل بالأصلح رحمك الله، إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وكان معه من يستمع له يعمل ما هو أكثر خشوع، فإن كان جهره هو أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع عشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أسر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه، لا من حركة اللسان، هذا تأمل مو قراءة، هذا تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع، ما يسمع قارئ، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام واجب في حق المأموم. أحسن الله عليك. أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟ كل ينبغي أن تكون صلاة معتدلة، كان صلاة معتدلة، إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة، مثل ما قال البراء بن عازم: صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبة من السواء، يعني يعتدل في صلاته. الدعاء مشروع في السجود، الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. الرحمن التحميد، الرفع التحميد مو محل دعاء ولا محل محل تحميد وثناء. اللهم يا اللهم نقني من خطاياها ورد في دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. ورد في الركوع يا شيخ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح، تابعة للمستقلة. أحسن إليك، لو أطاع في السجود على أساس أنه يدعي الله عز وجل إنهم ولو تكون متقاربة، هل تكون صلاة متقاربة مثل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات لمحل الدعاء أيضا؟ الثناء أعظم من الدعاء يا شيخ. أي الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت حاجة للدعاء صار الدعاء أفضل. أحسن الله، كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربه من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة. أحسن الله عليك. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة هل يعتبر من عبادة غير الله؟ ممكن، لا ما يجوز، ما يعتبر من عبادة غير الله. لا تعصب، هذا إذا استحل، استحل أن هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون كل ردة. أحسن الله، أما التقليد في التفصيل كقول بعضهم كل ما خالف نص الإمام يؤول. لا غلط، هذا غلط، ما يصير، هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط، منكر عليه، لابد تراجع النصوص وتقدم النصوص. أحسن الله. من ناحية سماع القرآن